Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Allahümme inna nes'eluke khayra hâzel yevmi ve khayra ma ba'da. Ve na'udhu bike min şerri hâzel yevmi ve şerri ma ba'da. Allahümme inna asbahna minke fî ni'metin ve afiyetin ve sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك رسولك. أما بعد، فبمناسبة هذه الأزمة المالية الكبرى التي لاحت نذرها وبدت بوادرها بمناسبة هذا الوباء المتفشي عالميا، جاءنا هذا السؤال. يقول صاحبه: نرجو النظر مليا فيما يحدث حولنا عالميا بخصوص الوباء. والسؤال باختصار: هل يجوز إعطاء رواتب الموظفين من زكاة المال المستحقة؟ صاحب بيزنس عنده عمل وعنده موظفون، وحدثت هذه الأزمة الكبرى وتوقفت أعمال كثيرة، هل يجوز بذل رواتب الموظفين من زكاة أموال أصحاب الأعمال الذين يستعملون هؤلاء الموظفين لديهم، حيث إن معظم الاقتصاد ومبيعات الشركات في حالة شلل تام، وكثير من الشركات حرصا على موظفيها أمرت بإجازة لجميع الموظفين، فماذا يحدث إذا طال الأمر؟ وبحكم عملي أننا نخرج الزكاة لأطراف بعيدة مستحقين للزكاة، سواء في جمعيات أو في دائرة المعارف، أليس الموظفون أولى بالمعروف حيث جميعهم مسؤولون عن أسرهم؟ وأصحاب الأعمال لا يوجد دخل لديهم ليخرجوا رواتبهم الشهرية، الموضوع شائك، فأرجو توضيح الأمر لأنها كارثة عالمية. وإذا ظل أصحاب الأعمال يتركون موظفيهم ويخرجوا ويخرجون الزكاة لأطراف بعيدة، من سيعطي الموظفين دخلا ينفقون به على أسرهم؟ حيث إن معظم الموظفين لن يمدوا أيديهم لجهات غريبة أو جمعيات لأخذ زكاة للنفقة، حيث إن كثيرا منهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا هو السؤال: هل يجوز أن تبذل زكاة أموال أصحاب الشركات والأعمال والمصانع ونحوها إلى الموظفين العاملين لديهم في ظل هذه الظروف التي سبق شرحها؟ الجواب عن هذا أن الكلام في هذه النازلة من جهتين: من جهة العامل المتلقي للزكاة، ومن جهة رب العمل الباذل لها. أما من جهة العامل المتلقي للزكاة فقد تمهد شرعا أنه لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذو المرة السوي القوي المكتسب، عند قوة وشغال، كما جاء في الحديث الآخر: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فذو المرة هو ذو القوة على الكسب، والسوي هو صحيح البدن تام الخلقة. ففي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يبقى بناء على هذا، إذا كان العاملون أغنياء أو أصحاء يستطيعون العمل ويجدون العمل الذي يتكسبون به، فهم ليسوا أهلا للزكاة. أما في أوقات البطالة والجوائح العامة حيث لا يوجد ذو المرة، حيث لا يجد ذو المرة السوية عملا يتكسب به، فيعطى من الزكاة مؤقتا إلى أن يحصل على عمل أو يجد قواما من عيش. هذا من جهة العمال المتلقين لهذا المال. من جهة رب العمل إيبا، الأصل أن لا يقي المزكي ما له بالصدقة، وأن لا يتقصد أن يرجع نفع الصدقة إليه. الزكاة لمواساة الفقراء والمحاويج، وليس لنفع أصحاب المال. ومن ثم قالوا: لا يصلح عند جماهير أهل العلم إسقاط الدين في الزكاة. أنا دائن لشخص، والشخص هذا عجز عن الوفاء بدينه، وأنا علي زكاة، أسقط زكاتي في هذا الدين. قالوا: هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن نفع الصدقة قد عاد إلى المزكي، أحيا ماله الميت بالصدقة. تنمل ميت أصلا، لأن المدين ما عندوش، فهذا الملك المعدم ميت، فأحيا ماله الميت بالصدقة. فلا ينبغي لأصحاب المال أن يقوا أموالهم بالزكاة، ولا أن يتقصدوا أن يرجع نفع الصدقة إليهم. طيب، فإن كان هؤلاء العمال الموظفين في مسؤولية رب العمل بمقتضى التعاقد، بينا عقد ولسه العقد سابي وما يقدرش يوقفه، أو بمقتضى قوانين آمرة ملزمة لا يستطيع منها فكاكا، فليس له أن يقي ما له وما وجب عليه فيه بالصدقة. أما إذا أعفته القوانين من ذلك بحكم الجائحة العامة، فإن الأمر يكون في ذلك أوسع، وينظر فيه من جهة العامل واستحقاقه للزكاة على النحو السابق. يعني إذا كان موظفون لا يزالون موظفين، رب العمل مسؤول قانونا أو تعاقديا عن نزل راتبهم، ما ينفعش آخر مالي وقدم الزكاة، لما بحافظ على مالي بأقي مالي بالصدقة. أما إذا كان خلاص هو لي أوت أو لي أوف، طلع العمال برا بمقتضى في جائحة عامة، واللوائح بيقول له خلال أسبوعين ممكن تمشي الناس، أو أسبوع أو حتى تاني يوم، لم يكن ملزما باستدامة عملهم، يبقى خلاص هو ناحيته ذمته برئت، وبقي أن ينظر إلى العمال أنفسهم. أصحاء أغنياء قادرين على الكسب، في شغل موجود، لو سابني يقدر يشتغل برا، يبقى هذا لا حظ له في الزكاة. أما إذا كان الوقت جائحة عامة والبطالة متفشية والأعمال مش موجودة، وأصحاب الأعمال توقفوا عن استقبال وتوظيف عمالة جديدة، يبقى في هذه الحالة يجوز أن يعطوا من الزكاة مؤقتا إلى أن تنفرج الأزمة وينكشف الوباء ويحصل على قوام من عيش أو على سداد من عيش. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا البلاء والوباء،